عندكم كل اسمها وخبرها أو أو خبرها أو ها؟ لا وخبرها أحد عنده أو يحل أو لا لو ليس وأما مات فتعمل عمل ليس بشر أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين الله الله الله الله لا يكون اسمها وخبرها لفظ الحين واحد منهما فقط واحد منهما لكن ممكن يكون ممكن لأنه يقدر الاسم والخبر لفظ الحين لكن يذكر واحد منهما فقط والثاني يكون مقدر إذن الواو سليمة الواو الآن سليمة إذن شرط لا في عملها أن يكون اسمها وخبرها وخبرها لفظ الحين والشرط الثاني أن يذكر أحدهما ويحذر الآخر وبنطبق هذا على الآية الكريمة التي ستأتي الآن مرة بقراءة حذف الاسم ومرة بقراءة حذف الخبر إذن ما الشرطان في عمل لات أول شرط أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين الشرط الثاني أن يحذف أحدهما كيف يكون ذلك بالمثال المذكور فضل نحو فنادى ونات حينما لكن قال والغالب حذف الاسم حذف الاسم الغالب حذف يعني إذا كان الغالب حذف الاسم إذا الحين الموجودة بتكون منصوبة ولا مرفوعة؟ منصوبة لأن الاسم المحذوف هو المرفوع والباقي هو المنصوب ولذلك جاء في القراءة المشهورة وقراءتنا ولا تحين مناص إذا لفظ الحين الموجود في الآية منصوب إذا اللي مقدر المحذوف ما هو؟ الاسم الاسم هو المقدر والتقدير يكون هكذا ولا تلحين حين وليس الحين يعني معنى لا معنى ليس ليس الحين حين مناص يعني هروب نعم تفضل نحو فنادوا ونات حين مناص اي ليس الحين حين ليس الحين حين فرار تمام وقرئ ونات حين مناص بالراحه على انه ايش على ان الخبر محذوف على ان الخبر محذوف والمذكور يكون اسم لا اسم لا نعم أي ليس حين فرار حين لهم حين لهم واضح يا رب طيب إذا عندنا لا كم شرطها شرطة الأول أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين الشرط الثاني أن يحذف أحد نعم فصل وأما أفعال المقاربة فهي ثلاثة أقسام نعم عندنا الآن في هذا الفصل أفعال تعمل عمل كان والسؤال إذا كانت أفعال وكان وأخواتها أفعال وتعمل عمل كان لماذا لم تذكر مع كان وأخواتها بذلك الباب لماذا أفردت بهذا الباب أفردت لأنها تتميز بأحكام تخالف كان يعني أهم حكم يختلف في هذا الباب عن الباب كان هو في الخبر هذه الأفعال خبرها لا يكون إلا فعلا أما في باب كان فخبرها من أنواع الخبر المعتاد قد يكون اسما وقد يكون فعلا وقد يكون شبه جملة لكن هذا الباب لا الخبر فيه لابد أن يكون فعلا بما أو بالشروط التي سنذكرها الآن هنا اختص هذا الباب بهذه الميزة فلذلك أفرد بهذا الباب الآن سنتكلم في هذا الباب عن ثلاث مسائل المسألة الأولى في أقسام أفعال المقاربة من حيث المعنى بنذكرها من حيث المعنى المسألة الثانية في عمل هذه الأفعال والفرق بينها وبين كان المسألة الثالثة والأخيرة حكم اقتران أن بخبرها حكم اقتران أن

يعني الاسم والخبر. ومرنا مثل ذلك بكان حكم تقدم المعمول اللي هو الخبر على الاسم ما حكمه، هذا ما سيتعرض له المؤلف. ولا يتقدم خبر هذه الأحرف عليها ولو ظرفا أو جارا ومجرورا. وهذه المسألة الثالثة، المسألة الأولى في العمل احنا قلنا عملها تنصب ايش المبتدأ وترفع الخبر، المسألة الثانية في معاني هذه الحروف، والمسألة الثالثة التي سنختم بها هذا الدرس اللي هو أحكام معموليها من حيث الرتبة. ولا يتقدم خبر هذه الأحرف عليها ما لا تقل قائم إن زيدا، لا يتقدم الخبر على هذه الحروف، هذا الاتفاق. نعم. ولو ظرفا أو جارا ومجرورا. لحظة بديت سكت الآن، ولا يتقدم خبر هذه الأحرف عليها ولو ظرفا أو جارا ومجرورا. اي هذه زيادة لكنما ليست عندي في النسخ المحققة، لكن ولا يتوسط موجود بكمل، لأن عندنا حكمان، الحكم الأول التقدم على نفس الحروف، والحكم الثاني التقدم خبر على الاسم، هذا الذي سندخل فيه الظرف والجر مجرور. لكن قد تكون هذه العبارة مقيدة من بعض المصداق يريد أن يفهم أن تقدم خبر هذه الأفعال على هذه الحروف عليها لا يجوز باتفاق أو مطلقا، أقصد مطلقا، يعني سواء كان جار ومجرور أو غير جار ومجرور، يعني كان شبه جملة أو غير شبه جملة، بخلاف التوسط سيأتي أنه فيه تقييد وليس مطلقا، هذا هو الظاهر من هذه الكلام. إذن ولا يتقدم خبر هذه الأحرف عليها مطلقا، ولا يتوسط فقط، ولا يتوسط بينها وبين اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. ما تلاحظون أن كذا مرة مر علينا الجار ومجرور في تجوز، كل شيء يمتنع إلا بيش، ولذلك هذا موضوع استحق للدراسة ودرس، وهو في بيان أحكام شبه الجملة في الدرس النحوي، أحكام شبه الجملة، يعني بعض الباحثين لاحظ هذا الأمر وكتب فيه موضوعا، يعني لاحظ جمع جميع أحكام شبه الجملة في كل الأبواب، وجد كمية كبيرة من هذه المسائل جمعها ودرسها وخرج بموضوع أحكام شبه الجملة في الدرس النحو. نحو إن لدينا أمكانا، إن في ذلك، خلنا نأخذها من البداية، إن لدينا أمكانا. الآن إن حرف نصب وتوكيد، لدينا لدى ظرف مكان وهو مضاف، ولا ضمير متصل بمحل جر بالإضافة، والشبه الجملة هذه خبر إن مقدم، وأن كان اسم إن مؤخر منصوب علامة نصبه الفتحة، وإنما جاز تقدم الخبر على الاسم هنا لأن الخبر شبه جملة. أما المثال الثاني فكذا، إن في ذلك لعبرة، إن حرف نصب وتوكيد، في ذلك جار ومجرور، ولعبرة اللام هنا الابتداء وستأتينا عبرة الاسم، إن منصوب علامة نصبه الفتحة. إذن هنا اكتملت المسألة الثالثة وهي أحكام الخبر هذه الحروف من حيث الرتبة. نقول هذه الأخبار هذه الحروف لا يجوز تقدمها على الحروف نفسها مطلقا، أما تقدم الخبر على الاسم فجائز بشرط أن يكون الخبر شبه جملة، يعني جار ومجرور أو ظرف زمن أو مكان. هنا نختم هذه المسألة، لكن قبل أن ننهي الدرس أريد أن أطرح بعض الأسئلة بناء على عمل البابين، وتلاحظون في الباب الأول والثاني والثالث أحكام كثيرة، وفي هذا الباب أحكام باقي كثيرة، لكن انتبهوا أهم حكم لابد أن لا تنسوا عمل هذه الأدوات، عملها دلل نفسك دائما، كان عملها ما هو؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر إن وأخواتها تنصب المبتدأ، لأن هذا الذي ستستخدمه في الكلام أو في الكتاب لا يغيب ذهنك عن هذه عن العمل. ربما تجهل اللغات والآخر الأحكام الأخرى، ربما أنت بسليقتك لا تحتاج لهذه الشروط، لكن العمل هو بالضبط. ولذلك أنا عندي لكم بعض الأمثلة الآن أريد أن أطبق عليها. لما أقول مثلا إذا قلت محمد أبوك، أدخل عليه مثلا صار من أخواتي صار، ماذا ستقول؟ صار محمد أباك. طبعا محمد أبوك، محمد مبتدأ وأبوك خبر مرفوع بإيش؟ بالضم للواو، بالواو لأنه من أسماء الصفة. لكن لما أدخلت كان ماذا قلت؟ كان محمد أباك. طيب إذا قلت المحمدان مجتهدان، أدخل عليها كان مجتهدين. الآن بتجي إيش المعلومات اللي أخذناها في بداية المتممة اللي هو إعراب الأسماء، تذكرونها الأسماء المعربة بالحركات والمعربة بالحروف، هذا فائدتنا الآن. لما تجي تطبق عمل هذه الأدوات الناسخة إذا ما عندك المحصول السابق ستخطئ، حتى لو أنك تعرف العمل لكنك ما تعرف العربات. فلذلك راجعوا الإعراب الأسماء دائما، لأن الأبواب اللي بتجي كلها تتعلق بإعراب الأسماء، فبالتالي لابد أن تكون حاضر وعالم بإعراب الأسماء المعربة بالحركات والأسماء المعربة بالحروف. تمام. لما أقول المعلمون محترمون، شعر المعلمون محترمون بالواو، ليه؟ مبتدا مرفوع بالواو لأنه جاء مذكر سالم. محترمون خبر مرفوع بالواو لأنه جاء مذكر سالم. أدخل عليه مثلا صار، صار المعلمون محترمين، شعر محترمين خبر صار شيء وعلى ما تصبر لأنه جمع مذكر السالم. لما إذا قلت الطالبات مجتهدات، يلا أدخل عليه صار، شو تقول؟ أيوه اكسر الأخيرة خلها واحد، صارت الطالبات مجتهدات، شباب الطالب مجتهدات خبر صار منصوب على الكسرة. ليه الكسرة؟ لأن جمع مؤنث، اللي ما يعرف أن جمع المؤنث ينصب بالكسرة راح ينصب بالفتحة، وهذا لاحظته عند غالبية الطلاب عندنا في الكلية، لأن متعودين أن النصب يكون بأي شيء بالفتحة، مفعول به منصوب بالفتحة ويمشي، فاعل مرفوع بالضمة ويمشي، مبتدأ مرفوع. ولذلك أنا دائما أكرر الآن، علامات الرفع لا تحدد أي وظيفة نحوية بعلامة واحدة، أقصد وظائف نحوية مش وظائف، يعني وظائف الفاعل مبتدأ خبر لا تحددها بعلامة أبدا. الجواب الصحيح ودلل ودرب نفسك على هذا أن تقول الفاعل مرفوع وعلامة رفعه تختلف على حسب نوعية الاسم، المفعول به منصوب وعلامة نصبه تختلف على حسب نوعية الاسم، ما عندنا علامة واحدة لأن عندنا ستة أنواع، ثلاثة تعرف بالحركات وثلاثة تعرف بالحروف وكل واحد له إعراب خاص. طيب لما قلتم أنتم الآن كان المعلمون صار المعلمون محترمين، لو قلت لك أدخل إن عليها شو تقول؟ إن المعلمين محترمون، الآن عكست الميزان. طيب الطالبات مجتهدات، أدخل إن الطالبات مجتهدات، إن الطالبات مجتهدات.